بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها، قل لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. الدرس جينان سيقول السفهاء لقد بلابو إلى يعني ما أردتي أن كدقارنه آيدا كما أرسلنا فيكم رسولا وحلقها بليا قبلها أي رب سبحانه وتعالى كور رميا مركا وحن أركينا الله سبحانه وتعالى أنه قور رميا وحلي رهضو تحويل القبلة قبلة سيدة مثلا أحاديث كأيت المام يسوف نبي عليه الصلاة والسلام مركي مدينة أو يمد وحوقته كني يعني بيت المقدس بوحوقته كني إلى اللحية طبان بلوت أما تضمي طبان بلوت نبينا عليه الصلاة والسلام آد وحوقه على قبل الذي نبي الله إبراهيم إن لو جيديه قبل الذي نبي الله إبراهيم إن لو جيديه وآد جعلا وبيت الله الحرام آن هاسو آد رسولك عليه الصلاة والسلام ووجعلا مركي الله بعد 7 أشهر بعد 17 شهر فضرية طبان بلاد مركو بيت المقدس أوتو كان يد بديه أي وحى لأمري نبي عليه الصلاة والسلام إنه مكة أجيسته وقبل ذي بيت المقدس وكسر وليقه هي أوجعلاي ورب أويدي سني أي رب سبحانه وتعالى أجيريي مركي نبي الله جيري هالكاس أي وحى هدلي مارسي صد الله سبحانه وتعالى سفهاء قتل مامي أو أما يهود أو أما منافقين أياها ظلين مركزي وحيليه محاك الجيري نبي محمد أصحاب فيسي تبلدوا لي أي أتو كنين محاك الجيري الله سبحانه وتعالى مركزي أجواب دونا حكموين كلهم وريجيين وأن أركب دوننا قبلها يعني الله رأنا وغور بدون إن شاء الله تعالى. سيقول السفهاء من الناس سيقول وحي أرندونا السفهاء كوي عقل فضراء وسفهاء هذا اللي جيده خفاف الأحلام لك عقل جيده أفردي هاي وأن عقل كفل اللحين اللي يرهده والمركة يعني لغنة المامة يسفهاء اليهود والمنافقون يهود المنافقين تأيى اللي جيده مركا وحي أرندونان السفهاء سيقول وحي أرندونان السفهاء كوي عقل فضضاء ومن الناس ذاتك كمدة وحي به دونان ما ولاهم نو محمد أصحاب تيسى محاجيري عن قبلتهم قبلته ذي محاجيري التي قبل ذي كانوا أي أهايين عليها تشتشير أنك سوغان أي أهايين يعني قبل ذي أنت كنجرين محاك الجيرية هذا الكاس بي أوران أيام بي أوران دونان مركا السفهاء وحالي لهذا جمع السفيه علماء ذو حكوت المامان يعني خفاف الأحلام والي لها بس عقلي وذا أسنكوف النين والغوت المامان مركا على سبيل الذمي عاي درتي عيا سدى لولي عاي وحكرا علماء كنت المامال والسفيحة لإلهذا الكذاب البهات المتعمد خلاف ما يعلم يعني قفك بين لوغا وبهتانك إما صبرات بضن oo u qasdaayo baantiisa iyo bultaankiisa ugu qasdayo waxuu og yahay khilaafkeeda cagsigeeda kaasna safiih waa la yidhaahdaa kaasna safiih waa la yidhaahdaa marka maa kuwaasaa waxay leeyihiin maa wallaahum can qiblatihim alatii kaanuu calayha maa wallaahu maxaa ka jeediyey can qiblatihim qibladoodii allatii qibladii kaanuu ay ahaayeen calayha dusheeda mid ku sugan ay ahaayeen midday u tukan jireen oo 17 qiblood ay u tukanayeen maxaa ka jeediyey sidaas bay odhan doonaan sida imaamu albukhaari fii saxiixihi uu ku warinayo can albaraa ibni caasim radia allahu canhu baraa ibni caasibna uu ka warinaayo nabigeenna wuxuu leeyahay ana annabiya sala allahu calayh waali wasalam nabiga calayhi salaatu wasalaam sallaa ilaa bayt almaqdisi 16 shahran aw 17 shahra nabiga bayt almaqdis wuxuu u tukaday 16 bilood ama 17 bilood buu u tukaday wa kaana yucjibuhu an takuuna qiblatuhu qibla albayti nabigana wuxuu jeclaa oo cajab gelinayay qibladiisu inay noqoto bayt allahi alxaraam oo maka loo soo jeediyo ayuu jeclaa wa annahu sallaa markaasaa qibladii marka laga wareejiyey markaasuu wuxuu leeyahay baraa ibni caazib wa annahu sallaa awala salaatin sallaaha salaat alcasri markii nabiga la amray oo maaragtay gadaal caayadda soo degto qad nara taqalluba wajhika fi samaai falanuwaliyannaka qiblatan tardaaha fawalli wajhaka shatra almasjid alxaraam hadalkaa markii aayadda ay soo degtay salaadii ugu horeysay oo nabiga tukaday salaat alcasri bay ahayd buu leeyahy salaada casarka ayuu tukaday wa sallaa macahu qowmun dadna way la tukadeen oo saxaabadii ka mid ah dadkii salaada casar la tukaday fa kharaja rajulu miman kaana sallaa macahu dadkii la tukaday nin ka mid ah ayaa marka soo baxay oo maaragtay kasoo tegay nabiga calayhi salaatu wasalaam famara calaa ahli almasjidi wahum raakicuun masjid kaleeto dad ku tukanayo oo rukuuc ku jiro ayuu soo maray markaasuu faqaala ninkii wuxuu yidhi oo rasuulka la soo tukaday dadkaasna waxay u jeedeen baytulmaqdisi xaggeena u jeedaan ay u tukanayaan markuu salaadda casar la soo tukaday buu soo maray ayagoo salaadii ku jiro salaadda casar yacni ayagoo tukanaya uu soo maray oo rukuuc ku jiro markaasuu yidhi ashhadu billaahi laqad sallaytu maca annabiyi sala allahu calayh waali wasalam qibala maka waxaan allah ugu dhaaranayaa markaasi gelinayaa inaan nabiga la tukaday qibala makana inaan u jeesanay markaasi salaadii ayagoo ku jiro fadaaruu kamaa hum qibala albayti siday ahaayeen ayagoo halkaa usii jeedo bay wareegeen markaasi kacbada xaggeeda u jeesteen salaadii ayagoo ku jiray wareegteen markaasi halkaa aadeen marka yacni sidaas ayay saxaabadana u fuliyeen ayuu maaragtay nabiga yacni baraa ibni caasib uu noo sheegayaa weeyaan marka riwaayadan salaadii casarka ayay ahayd wuxuu nabiga la tukaday waqtigaan dambe oo ninkan salaada uu ku gaaray waa salaadee culimmadu way ka hadlaan yacni qaar waxay leeyihiin salaadii subaxii bay ahayd marka markuu casar la tukaday iyaga casarkii iyo maqribkii iyo cishihiiba waxay u tukadeen baytulmaqdis salaada subaxiiba u yimid markaasu warka u sheegay markaasi salaada ayuu ku jiro ayay jeesteen halka yacni maaragtay ay u lexdeen maaragtay baytullahi alxaraam ay u jeesteen marka iyaga ceebay uga dhigayaan markay leeyihiin maa wallaahum can qiblatihim alatii kaanuu calayha yacni maxaa ka jeediyey baytulmaqdis weeyaan alqiblatu alatii kaanuu calayha waxaa loo jeedaa waa baytulmaqdis weeyaan maxaa ka jeediyey bay odhanayaan weeyaan markaasaa rabbi u jawaabay subxaanahu watacaala qul waxaad tidhaa nabiyullaahi maxamedow lillaahi alla ayuu allah ayuu u sugnaadoo iska leh almashriqu qorax ka soo bax iyo walmaqribu qoraxu dhacba allah baa iska leh subxaanahu watacaala yacni meeshuu rabo maadaama isaga tasarufkeeda uu leeyahay maqrib iyo mashriq wajihooyinkao dhan isaga uu leeyahay meeshii uu doono ayuu addoonkiisa amraa inuu u jeesto jihaduu doona buu ujeediyaa marka yacni tasarufka iyo amarka koonkan allah baa iska leh marka meel alla meeshii uu kuu jeediyo waa jiha ilaahay subxaanahu watacaala uu leeyahay weeyaan baytulmaqdistaa shalay lagu amray inaad ujeesato waa amar ilaahay baad qaadatay ما سوى اللقاء سجيدي وحلقو سجيدي بيت الله الحرام كعبدي بلقو سجيدي وأمر إلهي بالقادتي لابد بلقجه إلهي ويان فكوركو وديد محلقا كبقو سحري ويان قل لله المشرق والمغرب الله بأسكله مشرقي المغرب بإله بأسكله سبحانه وتعالى مركز رب سبحانه وتعالى وحوليه يهدي من يشاء إلى صراط المستقيم يهدي وهنون يا الله من يشاء وحكو دوره أيوحو كهنون يا إلى صراط وضوء ومستقيم توسن أيو رب سبحانه وتعالى كهنون يا محيالي ومدى المسلمين تا وملة إبراهيم حيثتا والنبي الله محمد عليه الصلاة والسلام الله أصدري الله وهنوني وحون كهنوني قبل ذاس وبيت المغدب يعني بيت الله الحرام أيو أجيدي ويا مركا حديث ابن عمر أولنا أيو صحيحين كجرو بخاري مسلم بأي أولنا يان وحولي هاي بينما الناس بقباء مسجدك أو دك صلاة أيو كجرو لوغي من بإشارية بينما الناس بقباء مرأي ذكي يعني مارتي قبق كنت كان في صلاة الصبح ولو صلاة هو عينه أو الركوع بناش رواية غرة ورواية البخاري ركوع كجرين لي حتى ولا عدي صلاة الصبح هو واحد كان يين أي صلاة الصبح كجرو مسجد قبالة إلى هذا كنت كان يوم إذ جاءهم آتين مركز أيا وحوي مد مدي ماذا ونبي الله سبحانه عليه الصلاة والسلام فقال مركز ونكر حكيري إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أنزل عليه الليلة قرآن رسولك عليه الصلاة والسلام حري عاود صلح الكجران هرين كاس صلح الكجران فقرآن لقصه الدجيي وقد أمر أن يستقبل القبلة بس مركز وشي كينا صلاة الكجران صلاة صلح الكجران استجي ولسه تكذي يعني صلاة خر ولسه تكذي وصلاة عصر ولسه تكذي صلح بمرك أركيو يري حلي يعني ما رواية عصر هذا لكن هذين كبا رواية ثانية أورانيسا حلي بقرآن لغز ودجي بوي حلي بلغز ودجي مرك سوح ويري وحال أمرين وقبلة أجهزت كعبة أجهزت فاستقبلوها قابلة قبلة أجهزت بوي مرك سوحين وكانت وجوههم إلى الشام يعني عبد الله بن عمر أورني ذكر وجياش ودشان أجيلين بيت المقدس حق أجيلين صحابة تكنيسي فاستداروا إلى الكعبة مركبوا يسوي ريجين كعبة حق أجيستين ويا على كل حال الله سبحانه وتعالى وحوكوها نونيي يعني كعبة قبلة إبراهيم أي إله سبحانه وتعالى مسلمين تكوها نونيي ولذلك النبي قال عليه الصلاة والسلام حديث صحيح وإمام أحمد بن ماجه ورنا الحديث عائشة رضي الله عنها وحوليه وعائشة وحيلها قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني في أهل الكتاب أسوء أهل الكتاب تكور رمي أي النبي حويري إنهم لا يحسدوننا على شيء كما يحسدوننا على يوم الجمعة التي هدانا الله لها وضلوا عنها أهل كتابك ويهودي النصارى لما حسان الشيء وما حسان سلحي موجو حسان ما لنت الجمعة هو الله أنك نقول هنوني أيقنا يكب من حيالي يعني ما لنت الجمعة المسلمين تأسكله مكاسور اليهود غدا والنصارى بعد غد يهودنا وحيلانا هاي ما لنت سبتنا ويوم الاستراحة هو نصارى لنا ما لنت أحد أبينيهين مرك إلهي مسلمين تمارن في الجمعة أي كهنونيي مسلمين تمارن كحد تمارن في الجمعة وحكلوا يري وعلى القبلة التي هدان الله لها وضلوا عنها وحكلوا أنه محسن قبلة من إلهي أونوجي ذي وبيت الله الحرام كعبد أنوجي سني وأيقنا يكبنين هاس أي محسن قولي ندس الحالة أنه محسن وحوي وعلى قولنا خلف الإمام آمين يعني ما رأيتي إمامكم مركو نسجينا أيو فاتحة أولا ما أيو لقدر آمين سنة آمين لقليها وشيء أي أهل كتاب كحستان ذكر مؤمنين مسلمين كحستيان ويا مرك حديث كاسو حديث صحيحة محل شيء كيقنا وحوي قبل لذان بيت الله الحرام إلى أهل كتاب كحستان أم المسلمة ومدى المسلمين إلى كحستيان أي رسولك إشارة عليه الصلاة والسلام وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس وكذلك يعني كافكاس وكذلك كجراه وحلينا إعراب أحان وفي موضع النصب صفة لمصدر محذوف وين يعني مارتي يعني محل إلى صفة ما يشكب أن أيو مارتي يعني وصف حويه مارتي مصدر ما يشكب أن أو محذوفة أيو وصف حويه وين كذلك يعني وحوي ومثل ما هدينا وكذلك أي ومثل ما هدينا أبو يروك لتوين يعني ومثل هدايتنا هنون كينا أنيق أنك هنون الني أما هنون أنت أن هنون الني من نشاء ضفرا دون أن هنون الني وكذلك أي مثل هدايتنا من نشاء هنون أنت أن عدا دون أن هنون الناء أوكله يعني بان جعلناكم إذنك مؤمنين إذنك بيالني مسلمين في أمة أمة عن إذنك يالني أمة سو وسطا عدول عادلين أو ضد خير بدن وخيار أيام إذنك بيالني محام أمة يعني إذنك بيالني عدول ضد عادلين أو خيار الناس أهم حال إذنك بيالني لتكونوا إنا تحاتان شهداءك ومرخاتية على الناس ذلك كركودك ومرخاتك عمال انت قياما إيه ويكون الرسول رسولك النبي الله محمد عليه الصلاة والسلام إنه أحاضه شديدا من مرخاتية عليكم بشي إنكم مرخاتية إنه نغضب إنه إذن كان إذن كنتم إذن كم مرخاتك درت بانوحا لإنك قدقنا أمة وسطا أمة تحتحات يعني عدولة حيانا لإنك قدقنا ويا مكة الوسط وحلوجينا الخيار والعزول بالي لهذا الخيار والعزول ذات خير برن وعادلين أيو الله أمة محمد كيال الله وكتب ما مين أمة خير ليهين محايل رب وحير كنتم خير أمة أخرجت للناس ذاتك الأخير برن باتهين أمة محمد ذاتهين وذاتك الله صاري مكة سببت مكة عدول لو قدقي عادلين لو قدقي وخيار الناس إلهي أقدقي وحويان يعني وحوي هنا يبرد قيامها أيه شهداء النقضان مرخاتي النقضان لتكونوا هنا ضحاتان شهداء قوى مرخاتية على الناس ذكر كل كذلك مرخاتك عين النقضان وذكر أمة محمد ذكر كل مرخاتك عدونا أمريه كره أيه كل مرخاتك عيان سدوا رب سبحانه وتعالى الناشيري ويكون الرسول رسولك والنبي الله محمد نقو نقضه شهيدا من مرخاتية عليهم يعني عليكم بذلك كركي نوكم الخاتفة نبي الله محمد نومده سكم الخاتفة عيا حيا القرآن كا آيات ثورة رب سبحانه وتعالى أيضا لمدة بوناوش ايغا وحو رب ليه في سورة النساء فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا حال كود السابة ونقرية هذا أمد والضبا مد مرخاتفة أنك كأنه أذيقنا كوانا كم الخاتفة عضو أمة محمد كم الخاتفة عضو هاسو حوية نلقينا إنو مرخاتك عدونو حيث تسميسا أمد إنا مرخاتك عيسى رسولك أمدك مرخاتك عياه وحو رب سبحانه وتعالى نوشك في سورة الحج في سورة الحج أيو نوشك مركو لي الله لي وجاهدوا في الله حق جهادي هو اجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج ملة أبيكم إبراهيم هو سماكم المسلمين من قبل وفي هذا حليل ليكون الرسول عليكم شهيدا ليكون الرسول شهيدا عليكم وتكونوا شهداء على الناس محط يعني الله سبحانه وتعالى مسلمين أو إذن كذبني ودينك إذن كوفر ذي ملة إبراهيم وسنحرك إذن كويل وحويان ليكون الرسول شهيدا عليكم نبي الله محمد إذن كما خاتقع إذن كمسلمين تعالى إذن كان وتكونوا شهداء على الناس ذلك كو مرخاتك عن إذن كان نقطان قيام مرك ويكون مرخاتك عيان ذلك أمد مسلمين تأمرها كلكم مرخاتك عيان أمد أن أم المسلمين نبي إلى كم مرخاتك عيان صلوات الله وسلامه عليه سيدة مثلا إمام البخاري يترمذي النسائي ورنا ابن ماجة حديث أبي سعيد رضي الله عنه أبو سعيد الخدري وحوليه رسولك عليه الصلاة والسلام وحويري يدعى نوح يوم القيامة ما لنت قيامها نبي الله نوح أيها الله ياري يا مركي لتقوى أيها الله وعيا فيقال له مركاسا وحالبو أراني هل بلغت نوح قوم نوح تتكاغي دعوني مقارتيسي دينتي توحيسي مقارتيسي فيقول نعم الله يوان قارتيسي بو أراني مركاسا وحال للي مركي أسو سلا يرابه فيدعى قومه بكيس الله يرى بطلو ما رتخيرك أشهاقي دعوني قارتي قوم نوح هيا الله يري مركاسا فيقال لهم حالبو أراني هل بلغكم نوح ما يدين سو قارتيسي دعوديسي في رسالة التوحيد من ذو قرتي مكاسة أرانيا وفيقولون ما أتانا من نذير وما أتانا من أحد إذ نودقوا قف نوي من نودقوا وحنا شيئا نوضع إيمان نبي الله نوح قوم كسوكو إنكرين إنه دعوة دين التوحيد في قرتي مكي ديدان مكاسة وحال ليه فيقال لنوح نبي الله نوح ما وحال لقو أراني من يشهد لك هنا دعوة قرتي سيوان قرتي باتريه يا كو مرخاتيه أب مرخاتك تغنيتا مرخاته حليف فيقول محمد وأمته نو محمد أمديسا أي أي مرخاتيه سلاس النبي الله النوح ورانيا قال مرخاته حويري فذلك قوله يعني مارتي حذلك الله سبحانه وتعالى أو يروي وكذلك جعلناكم أمة وسطا أين لا تدللها يعني إنه مخاتك عيان أيضا هذا عن آخر من النبو سوء اجتاس النبي عليه الصلاة والسلام قال مركز رسولك وحويري الوسط العدل وسط كل شيء وعدالته تك مظلميان حق وحينا نحن كل شيء مايان هنا الرسول شاك دعوان قال في سيقريا مركز سلا يري فتدعو نبويري والذين وعي والذين يري هذا أمة محمدهين مركز يعني فتشهدون له بالبلاغ نبي الله نوح أياد وحط ضمر خاتك عيسان دعوذي إنه ذكي قارسيي قال مركز رسولك وحويري ثم أشهد عليكم مركز كذبا إذن كان عليك إذنكم مركزك عيا أيولي صلوات الله وسلامه عليه مركز نبي عليه الصلاة والسلام ومديس وكم مركزك عي ومدان مارتي أمة محمدنا ومريد الكفر ريب يكم مركزك عيسا محايالي أيه ما أين سوقاري وقت قودي لكن وحي كم مركزك عيا القرآن كان بأ الله سبحانه وتعالى نوغو شاقي إن أمرها ترسو شوري دعوني أي كارسيين نبي الله محمد بأن لو وحيوضي القرآن كان نوغو تالا مكا كرامك إلهي بدليشان يان مرخاش كون نقونا يان أمة محمد سلاس ويان مكا يعني واشو هدوه سلو نبي قد فلمانا عليه الصلاة والسلام ولذلك حديث ما رتي إمام البخاري أو ورنايو ما رتي حديث يعني أبو الأسود وعمر بن الخطاب وكور مايو عمر بن الخطاب وحو سومري كان البخاري تلميذي نسائي دكاس باورني عمر بن الخطاب وحو سومري اسوا مال فديه با جنازو ايا سومرت مركاسو ويري وجبي مر لباده حتى جلاسه جنازه دكي با اماني مركي دكي امانين وجبي جيري مركاسه جنازه كلا ميت كلا لسومري مركاسه دكي اي عاين وحكا شيغن دك ميحن قفعن بوا مركاسو ويري وجبي مركاسا ويدية ويرى أبو الأسود وما وجبت محاو جيدا مركاسا لسؤاشا ويدية سبعا عليه ورسولك ويدية عليه الصلاة والسلام وصلاة يريها الدكار أيان سؤالي ويدية مركاسا يعني وحو يريد يعني مارتي وحو يريد أيما مسلم يشهد له أربعة بخير أدخله الله الجنة قف مسلمة أو الله يعني مارت أفر قف أو مسلمين أو بمركاتك عن خير جنة إلهي الله بجينه مرك حديث آخر كيسي سبق القف أي شرع ومركاتك عانا نارت إلهي جلنيا مرك وجبت له الجنة كيف رأي ريمه ورسولك كيف دمان وجبت له النار بانه حيا لنك أمانتين مركاسه حويري أنتم شهداء الله في الأرض وحاتيين أمة محمد ذاتيين ذاتك مرخاتك الله وذلك الجوغباتيين أي رسولك يري صلوات الله وسلامه عليه مركة وأمة محمد وأمة داسوية وما ذاك أمة خاتك عدونتا ما لنت قيامها سيد رسولك وأمة خاتك عدون وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه وما جعلنا مآنانيين القبلة قبلتي التي قبلتي كنت عليها آبهي عليها دشيرة وبيت المقدس لوجه بيت المقدس في آب قصة قنيت وريجين تيري تحويل تيري أسوى وريجنهم كعبة خوصة وريجني ما أنا كييرين كما أنا أسوى وريجنين إلا لنعلم إنا أغانا مويين من أحد قف إنا أغانا يتبع الرسول رسولك النبي الله محمد الراعي ممن أحد إنا كأغانه ينقلب لابنيه على عقبيه قربه سكون نقنيه وكفر جيسي مرتب أسقعه قال لم أقول نقنيه إنا كأغانه سلا درتين اختباري امتحان أيان مركي يهران حقك وجيه دمي بيت المقدس دولي كان أكعبادك وجيه دمي هل كانت أكو يعني كوش وحول نيبا للي إنا الله بدأ قفتك لأغانه كان عليك قراء عيو oo ku maartay amarkaaga qaadanayo iyo mid ku diiday oo ridoobay inaan kala ogaano darteed ba sida u yeelnay boo rabbi leeyahay subhanahu wa ta'ala marka cilmigan halkaan la sheegay allah waa ogyahay oo ka warqabay yaani maartay inay dadka ridoobayo iyo kan fiican oo muumin ka nabiga raacay allah uu kala garanayo uu yaqaan cilmiga uu leeyahay laakiin inaan ogaano maxaa loo leeyahay illa lina'lama inaan ogaano maxaa la leeyahay علم جاس علماء المفسرين تحكوا ترمامان علم الظهور إذا علم الظهور إذا علم الظهور معنيه سبحوي يعني الله هو أبيه وكور قبا لكن وحور ربا يعني إن أي ذك ذك أبادان تاسم بالرب الله وكور قبا مثلا حكوا تصالة هؤلاء علماء كم بعيان تطبع قوش قيا ذي شقالوي شقا ولا درتا تبكى شقينا ياهي تدنا شقدو دي سن نظيفه او غتانو ما زغزغان قارنا وين زغزغان شقاليه شقدي ما غتان اديغه واد اوغتاهي واد كوار قرتا نينك شقديس غتاي نينك غدنين واد اوغتاهي واد كوار كرا تخارنا نينك زغزغي نينك غتاي واد كرني شقدي سيف عن الله ايماني مكاسات مالين شقا اديغه او ديبيتا يعني ما عرفت شقدا ودا قبت لا ورني سواء كور جوغي مركا waa soo muuqanaya marka kiima shaqaysaha aha waa soo baxaya sama ma shaqayn karin ilaa shaqadii zigzag uu bartay ma wadaa shaqadii kuwii kala markaa way ogaanayaan waxayna ogaanayaan ninkan inuu samartay yaani hadii shaqada laga cayirina dulmi lagu cayirin marka macnaheedu cilmi dhuhur waxa way dadka inuu u muuqdo loo jeedaayo allah waa ogyahay uu ka warqaba marka amal inaad ogaataan darteed weeye wax la leeyahay وما جعلنا مهانيين القبلة قبلتي التي قبلتي كنت أضعي عليها دشي إذا أتكسب نيت قبلة أصول نبي الله محمد دشي إذا أتكسب نوى بيت المقدس ويا مهانا كيير تحويل تيري وريجين تيري أن كاسو وريجين بيت المقدس ما كان كوسو وريجين إلا لنعلم إنا أغانا موي من أحد إنا أغانا يتبع الرسول رسول كراعي ممن قفنا كأغانا ينقلب لابنه على عقبيه عربيه سكون لابنه ومرتد نقنا يرتد عن دينه دين تيسكر الدوبة يويا هنا كاكا اغانا درتي باسدا اوي اللي ولذلك ابن كثير مركو عايدا شرح يوحولي انما شرعنا لك يا محمد التوجه اولا الى بيت المقدس وحان كوجي دي نمكي فرنو محمد بيت المقدس انا اجيسته وحق اصلاة هذه اللقاء بشه ثم صرفناك عنها الى الكعبة وحان مركا كوسو جيدن كعبدان حتى نكوسو جيدن محان كوسو جيدن ليظهر حال من يتبعك ويطيعك ويستقبل معك حيثما توجهت ممن ينقلب على عقبيه علمك سوى مجد وظهوره كذلك ليظهر ابوه ليظهر انه موقضه حال من يتبعك كان هذه كراعي حال كيسة ويطيعك كأطيعي ويستقبل معك حيثما توجهت ماذا لما يشاء أجهز تكون جهزنا هنا أغانو إنو إنو موقضو من منقف إنو كموقضو ينقلب على عقبيه أي مرتدا عن دينه دين تيس متك النقنا يا سلاس أجهزاوية وإن كانت لكبيرة إلا على الذين هدى الله وإن كانت إمتان واسن المفسرين تيرادان المخففة من الثقيلة النبي وتنسب الاسم وترفع الخبر أي قلنا تخفيفي اسم كيدين مارتي لجري أو ضمير الشأن لجدي هي الإرهدى مركة إن وفي المخفف من الثقيلة الإرهدى كانت يعني مارتي وحنو علينا كان هذا اسم جيدا فعل ذي بنو علينا فعل تحويل كانوا علينا ورجين تويا وإن كانت وإنه شأنية كانت وحي أحي وريجنتي فعلتي أو وريجنت أحيضه لقاس وريجي بيت المقدس أو كعبة اللقو وريجيهاي لكبيرة من عنص أي أحيضه من وين يعني بيه يعني العظيمة وثقيلة وين من وين أو عنص وين هذا ذك أقول عنص تاي يعني ومن عنص أو ذك وين بيته إلا على الذين كوي مؤيين هذا الله الله حنونيين تسك مؤمنين تا أي يدبكم معه لكن منافقين تي ما رتبشي لمتك أهي ضعفاء الإيمان كا فقير يكتر وقوع لستهي ويا هذا وقوع لستهي محيالي فسك مؤمن كا آيات بحد ليس سوتكتو إيمان أكر بسا بينما منافقة هذه وحير أي بعان شك أكر بناي وحولي المحاق أول هنكا سنوجه سمي ما حقا لك موسى الجادية سؤاله كينا يا ويا ما كإنه شك أكر ديو أو مارتي ينفاق أكر بنايسو الله هو نوش هاقي مؤمنين تنا أي إيمان أكر بس حدث كستقو إيمانه الله في سورة التوبة أي نوش هاقي مركو الله ليه وإذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول أيكم زادت هذه إيمانا يعني هذه سورة سودكتو وحيليهين كو أيها كمل وحيله هذا يي سورة دان إيمان أكر بسي أي أرنايا أي سورة دان سودكتي يي أكر بسي مكان سورة بوحيري فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون فك المؤمنين تعايدك سودكتا إيمانك كل رسلا يقينك كل رسلا ويا وأما الذين في قلوبهم مرض تك قلب عرض عمرك أو كجرنا جرد أي كسران تاي فزادتهم رجسا إلى رجسهم وماتوا هم كافرون قرن كوري نفاق كوري نفاق كلا أكر بساء يمارة حمان كلا أي عمر كلا أكر بني ساويا مركة أيه قالا بنتان مركة يعني وإن كانت كبيرة ومدع نصوي وإن كانت وإن هشانية كانت وحي أحي وريجنتي قبل ذلك لسو وريجي وبيت المقدس لسو وريجي هو مارتك كعبد الله سو وريجي لكبيرة مدع نص هو إبدا أيه هو وحي كل بدن تاي منافقين تلك علوس تاي ضعفاء الإيمان إلا الذين إلا على الذين كوي موي كوكو معك هذا الله إلهي هو هنوني مركزتك مؤمنين تا أيها كماعك منك عسلا وأفضل الدعي أمرك إلهي أيضا سوى دجيبة إيمانك كرسنا يويا وما كان الله ألم أسنحاني ليضيع مد يعو إيمانكم أي صلاتكم صلاة ديننا مد يعمونا نحاني مرك هذا إيمانك يعني هذا ليضيع إيمانكم تان بمعنى صلاتكم عن إيمانك كفترين صلاة أي ماركتي يعني صلاة أي اللغوفة السرية صلاة اللغوفة السرية محايا لي صلاة بهذا إيمان لغو مقعاب إيمان أي اللغو مقعاب صلاته وحوي صلاة وحي كل مساسدة الإمام القرطبي أولي هاي يعني مارت عيدا مركو كور رمي وحوليه صلاة وحي كل مسا صدح شيء سنة إيمانك بقو صدح شيء وكل مناي صلاة وحي كل مناي نية أخي مركو صلاة تكنا وإنو نية اللي مادو صلاة وحي كل مسا قول وإن الأصل خجبه وأغضو فاتحة لي قراءة لي تصبيح لي تحميد لي أدخل سوء وحي كل مناي فعل أم إنا تستاذت إنا تفريصت إنا تركوع إنا سجود أفعال باطنين صدح بشيء لكل مثال وكذلك إيمانك عند أهل السنة يعني وحوك كوبانيه ومارسي يعني تصديق قلبي أه وإيمان قلبي بالربا قفك إنك الله كرم أيه توحيد كيس قلبك أو كمارس اعتقادي الربا اعتقاد أولي ماذا وأن يريوه قولنا إنه لي ماذا كلمة أقول واقع لا إله إلا الله محمد رسول الله وأن لبوي عمل لينه لي ماذا حبنه لا إله إلا الله ذي كم وقصه وحي مقتضيه لأو لي ماذا والرب مركز سبح راسم إيمانك كل من يعروح كل من الاعتقاد والقول والعمل بكل من سبك الذي صلاتنا سبح لكل من يسا مركز سلاسة الله ضمك عابي صلاتي أي إيمان له بحيوية وما كان الله ليضيع إيمانكم محي مركز سبب سيد محي أحي سيدا مثلا يعني إمام الترمذي وغيره أورنا أيه عن البراء بن عازب وعلي بن عباس براء بن عازب عبد الله بن عباس يكورنا أيان وحيليه يعني عبد الله بن عباس براء وحيليه مات قوم كانوا يصلون نحو بيت المقدس وحاض انتدت تضبيه تبنك بلد أما نحي تبنك بلد بيت المقدس لو تكني ضد كبلد أسقط كنجري أياب انتي انت انا قبل ذلك صور يجنين بيت انتين صدوية طبنكي بلود اما نحي طبنكي بلود احد هذا اي قد انتين مركي اي دنتين اي مركي فقال الناس تبقى وحي لهذين ما حالهم في ذلك تبقى صعيوة قبل ذلك حق اللوت وكان يقول انتين حالكود واسده بيراده حالكود سلابه نقنية مركز فأنزل الله هذه الآية وما كان الله ليضيع إيمانكم وما كان الله ألا مؤمنا ليضيع من ضيعه إيمانكم صلاتين من ضيع إيمان مركز سورة الفي محيالي أمر إلهي مقاسم ركم بيت المقدس بجيستي مركي كوي انتو سجيستنا أمرك إلهي بيت قاسم لو دب صلاة سكنين مركي إيمانك وذا رب سبحانه وتعالى ما ضيع أيوه ولذلك إمام القرطبي وحسوه قولنا يا اتفاق إني تعرنتاس هيدا مركو كعب العلية اتفق العلماء على أنها نزلت في من مات وهو يصلي إلى بيت المقدس يعني وحي مارت العلماء اسكوا وافقين أيضا من يكسر دكتي ذاتك أنت بيت المقدس لو تكني من سي ذاتك من يكسر دكتي الله أسن سلاته ذي ضيع عين ويوحي سأسلت ميزانك آخر يقول يسو الله سوى ربنا الشيبوية إن الله ألي لرؤوف أليه تريد بدنوي بالناس ذاتك أتريد بدن رحيم نحريس شب بدنوي بالناس ذاتك نحريس شب بدن مرك الرؤوفك وحال هذا وكثير الرأفة رؤوف فعولة لذا وزنك من أمثلة المبالغة أي كمدية وزنك فعولة إذا أضف مارك الشيء اللي وحر ديرانيه بلا استعماله مارك يعني كثير الرأفة باللوجي إذا وحيدها علماته رأفة ثاني أشد من الرحمة نحريص أيضا بقصي فقاشة بدا هذا نحريص أقصي فقوية ومت ترد بدا بمارك علماته كفة سراوية هذا رحمته سي هذا وحر ديرتاي رحيم هذا لنا حريص شبذنا بك أن حريص شبذنا وياه قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها قد نرى وان أرقنا تقلب وجهك وجهك قد قدون في سنو محمد في السماء السماء أكون قد قدومي والسماء مر بفير من سعرك عندها أتاك يسوس هذا وحي سوي مهدان أرقنا فلنولينك وأن كجيدينينا أن كجيدينينا أن كجيدينينا قبلة قبلان كجيدينينا قبلة أترضاها أذكر راضي قبلة أتراضي كتاي وبيت الله الحرام أيان كجيدينينا مكة أيضا قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها عبد الله بن عباس مركو فسيرة يوحولية وكان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يحب قبلة إبراهيم فكان يدعو الله وينظر إلى السماء فأنزل الله هذه الآية نبي عليه الصلاة والسلام وحوج على إن لو جيديو قبل نبي الله إبراهيم إن لو جيديو أو كعبة بيئة إن لو جيديو أيوج على سلا درت يدعو إله بري يجري سما لنا أوفيرين جرى مركز سبا إن وحي أو سودك وحرك اللو جيدينا يا كعبة أيو ربي ويدي سنجري مركز إله أيضا سويدة جيولي قد نراوان أرقنا تقلب وجهك وجه هذا النبي محمد قد قدوم كيسا أو قد قدوم أيو في السماء السماء أو قد قدوم إلى السماء يعني سماء أصفيرين هذا وحي يسوب أيو ما ردي سيدا حال تابوية هاي فلنولينك وأنكو جيدينينا أنكو جيدينينا أنكو جيدينينا قبلة قبلة أنكو جيدينينا قبلة أترضاها أتكرر ضدها وقبلة النبي الله إبراهيم قبل أن نبي الله إبراهيم هي بيت في أهر رؤوس ومرني اسمه السنو أصدق لها أساس أقر يلي عن رؤوس ومرني كاسب كوجيذيني ناويا أمر هذا السيد آتاي فولي وجهك فولي جيدي وجهك وجهك هذا الجيدي النبي الله محمد شطر المسجد الحرام أي جهة المسجد الحرام مسجد الحرام جهة ليسا يعني وجهة سويا فحكى سجدت بيت المقدس وشام حق يجري كعبه وجهه او مكه سدا صار اورميه شطر المسجد الحرام وجهه سبا الامر امر كثالثي مركه المراد بالشطر هذا وحلوجه لا الشطر الناحيه والجهه بالاداره يعني جهه هي قبله قابل كيفي حلقه وجهه سويا نبي مركه الامر مسلمين في عامه والامر وحيثما كنتم ماشي اد احاكام با هداتين دفع مؤمنين تمسلمين تاعا جهلا دولتان جوغا اما مشرق جرا اما مغرب جرا اما شمال جرا اما جنوب جرا ماشا دولتان جهلا دولتان يعني بري ايه قلبين كوفر ايه معرفة وقوي ماشا دولتان جرا فولوا جيدية وجوهكم وجياشين جيدية شطره اي جهة المسجد الحرام مسجد الحرام جهة ليسا وجهدي وجياشين ما على ماشا جوكتو inaad ka soo jeesato baa la rabaa, oo aad u jeesato maaragtay markaa salaada tukanayso kacbada inaad aada baa la rabaa, xaggeeda inaad qaabishaa la rabaa. Marka wax laga soo istatnooday ma jira hadda. فولوا وجوهكم شطره بالي وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطره بيت الله الحرام بالوجه سنيا مركا وحا لغا ريبا او كليا صلاه نافله دو كره سنه مركو مسافر يحيى قف او دابريس او ساري حيث توجهت رحلته ماشي ارجس الرحله سي دابده او ساري مسند او تكنيا اما فرض كهلكا سو جيتن ايو وحا لغا سو ريبا يعني عند امتحان الحرب مركي ماركتي يعني دقالك او استحق له مسلمينتي جهاد في سبيل الله يكجران وماشي ورب مركة كيف امكن سو دون او تكنكرو التحام الحرب او يعني الاسلين ايوم مركة سوكرة صلاة حتى انا كتك تدماها ماشي مركة ادو جيستي انا يعني او جيستان لقار رما وحكا لو استثنها سوى قلي ايه لهذا العلماء قفك اي ماركة قبلتي كور ارتو فك قبلنا كوررته واجتهاد يا ماشي لن نقص أي كنت كنا يا حضوت كذنا أي مكة عداتين وخلافة قبلنا خلاف كذا وتو كذي صلاة مصر علينا يوصل أصحابنا صعنا يا بيني أنت كلا وحال الرائن قبلنا اللوجي استمع لدون يوي وإن الذين أوتوا الكتاب ذكي كتاب كالسيي لا يعلمون ويؤمنين أنه الحق من ربك وإن الذين ذكي أوتوا الكتاب كتاب كالسيي أو اليهود والنصارى ذكاسي وحي أبيهين لا يعلمون وحي أبيهين أنه أي أن التحويل وريجين كان النبي الله محمد لقوا وريجين أيو كعبادة لقصوا وريجين أيو لو يعني بيت المقدس لقصوا وريجين أيو كعبادة لو وريجين أيو ويؤبيهين الحق شيء من حق إنو يهي حق من ربهم رب لو لحق كي مدينه ويهي أبيهين يعني استقبال القبلة تحويل كعبادة لقصوا وريجين إنو حق يهي أي أبيهين أي كور قبان أو كتبتو دي يا أنبيانه يعني مارة اللوسو الدجيين أي نعطي استفادة النبي الله محمد أولها هنا يتهي لبقب لأنه أتو كان دونه أي قرني هنا بيت المقدس أتو كان دونه ثم إنه مارة كعبد اللوسو وريجين دونه كتبتو ديكو قرنيين ويا مارك أيهو قرني وحي مارك إليه ما والله عن قبلتهم التي كانوا عليها و الله نحو كتل ما مسفها إليهين و النوع عناك كمل و حاضر كهور النياني علم بأوليه و إنك ورقب سلاس رب لي سبحانه وتعالى و ما الله الله ما أولنهان بغافل عليها المامسن عما يعملون وحا أي سمينيان الله ما هالمامسن و كورقبا يعني لا يغفل عن عملهم فيحاسبهم عليه يوم القيامة الله عمل كود مكة مخلو أبيهين وون حسابنا يا مالك قيامها وح الله وح سميستين رب وح حسابنا يا وين وما الله بغافل عما يعملون مركا يعني قراءة الجمهور يأذى سي أخريا عما يعملون وح سمينا ياني أخريا أما ابن عامر يحمزه كسائي هذا أخريا وحيدان وما الله بغافل عما تعملون وح سمينا يسان يعني أهل الكتاب كيو الله مارت متك مقنماها مارت نوع تهديد كجرو الله أمي والدك حسابنا ياويا ولئن أتيت الذين أوتوا الكتاب بكل آية ما تبعوا قبلتك حتى النبي محمد عليه الصلاة والسلام عيال وحال لقوا سنيا تذكر أهل الكتاب كحالكو أهل الكتاب كان وحكة داشعته قبل هذا كبر راعي مايا آياتك السئيو معجزتك السئيو حجتك السئوكين مرنا كبر راعي مايا مرتين قبل هذا كبر راعيني أبناء الراعي فهذا كجيس وين الراعي وين سرع أيها بتحضر ذي يهود أيسا قبل ذي نصارى ذا أردين نصارى ذا قبل ذي يعني نصارى ذا يهود قبل ذي لأينا أدونين فكوا كلا تكسنتين وين ولئن أتيت حداث ولتماتو الذين كوي أوتوا الكتاب كتاب كلاسيي وأن يهود والنصارى وين يهود والنصارى وين مركا ولئن تاس لم تكن جبت واحد لأهلا ومؤطئة للقسم يعني لا تار معرفة بالكتسيني والله لئن أتيتوي أدو ينوكري لمتا إله وكل أرتي خديئة قلتي ماتو الذين كوي أوتوا الكتاب كتاب كلاسيي بكل آية آية كست كلجي دليل كست كلجي أو تسيني وحضنتي من إنو حقيا قبلنا إنو قبلة إبراهيم تاي أي قبلة حقا أي تعي أو الله كون جيريي دليل كستو أسعي إنما يسكو تصين أيو حتى أولاك ما أتو ما تبعو راعي مايا قبلتك عادي قبلة هذا مرة مرة عايا سو مجين وحكا سهدا كنتو مرة ديارو ما هنا قبلة هذا الراعا ما تبعو قبلتك وجواب القسم كي وي أو ماشي مقدر كأها يعني ما تبعو ذا تكدقين جواب كي دي وي مرنا مرة عيان قبلة هذا مرة عيان وما أنت عذيقنا نائه ابنه محمد بتاريخ مت راعيه قبلتهم قبلة هذا مت راعيه متين مرك وما أنت بتاريخ قبلتهم لما معنا المفسرين تقول شيئا وحوية وخبر إن لقدقه وتلمام عن شدة متابعة النبي صلى الله عليه وسلم لما أمره الله تعالى لما أمره الله تعالى به من يجسد أو قرع سيئه أمرك إلهي وغضب جال سيئه درناشيه إلى أيالة السنية قال ليه أدير مرضى هديئ الله أكوير كعبادة آس مرنا ما أهد بقبل الله الراعي أمرك إلهي بالراعي سلا إلا يراده وخبر لقدقه وما أنت أدير ما إهد نو محمد بتابع مدراعه قبلتهم يهود ونصارى قبلين كودي مدقوا راعي ما أهد بالوجينا أما وحيد هذا العلماء وحاوي وحاقوا نحسبا والنهي والنبي لقرر بيه قبل الله ذهر راعي وكلا كجره معناه خبر ويلك وخبر بمعنى النهي أهوية والوجينا وما أنت بتابع قبلتهم معناه ذو حاوي لا تتبع قبلتهم هذه قبل الله ما أتي ديدين أدمها الراعي لا سكرة وخبر بمعنى النهي رويدهم ديداء كجرتون إليه الراعي الأرميوية وما بعضهم قاركود يهود النصارى معها لتابع المدراع قبلة بعضهم قبلة كليت مارك قيمت كليت قبلة لذي مدراعي تمام معنى يدو حلوجي ذا يهودي يعني كمر راعظة قبلة النصارى ذا مر راعيش نصارى ذنا قبلة اليهود ذا مر راعيش وأي نبال اسكلا سنبا لكن مركة المسلمين تجوغان أيهو مارك والكفر من الله واحد ويا هذا نعيش تسوجي ذا ويا مركة يعني يهود قبلة يدوحوها سيد الزمخشري في كتابه الكشاف أو كتل ماميو وحوليه قبلة يهود وحيقابل جرين وبيت المقدس وقبلة ذو هل كانت أجيتها بيت المقدس يهود أجيتها نصارى قبلة يدنا مركز تبوى مبلع الشمس قرح لما يسكسوا بعلي أي أجيتها تاسو غورنايا مركا تاسو كنت الماما كوان مركا كوان مرة عيان يهودي يا نصارى مد مد أقل أيقنا مجرويا مهدي مركا حركو ذي سدائيا ولا إن اتبعت أهواءهم من بعد ما جاءك من العلم إنك إذا لمن الظالمين ولا إن اتبعت هدات رعب نبي محمد أهواءهم هوين كود هدات رعب من بعد ما جاءك أنت كوي متبذيت من العلم علمي كبكو كوي متبذيت قراشي هدئات رعب يعني مركي وحي قاتها شيء يعني ما رتي رسالة آتها شيء قرآن كي آتها شيء الدبذيب حديئات هولو ذا الراعب إنك عذيق النبي محمد إذن كركات أي إن اتبعت أهواءهم وي إذن أي إن اتبعت أهواءهم حديئة هولو ذا آت الراعب لمن الظالمين ذكا مشركين كا متك ماذا بعد نقول يساوي محايل اليهود والنصارى ومشركين وي حوذوا لي وحي جعلي مدى تلقش أنا أذي أنا مشركين تتكون بمارة كم النقونة سلاسة اللوجي لا سلاسة يعني الله أكلي مرك آيات أنا وحوي وليني تبعت أهواءهم من بعد ما جاءك من العلم إنك إذا لمن الظالمين وحقصلا تحذير يدقنين أي وحا أبصلا ذاتك مؤمنين تاء أي أبصلا تاء إن أي خلافان يعني وحا اللو قد جيان وحن لو ذا دقيا إنه يحقق خلافانه قاتل كأي شرك مشركين كأي وطان إنه الرعان تاسا لو ذا دقيا ويا تاسا لو ذا دقيا ولذلك ابن كثير وحوليه ولهذا قال مخاطبا للرسول صلى الله عليه وسلم والمراد به الأمة نبي عليه الصلاة والسلام مر شرك كما دعين إنك إذا الله من الظالمين ظلم لها الكرة بمعنى الشرك هو مشركين في بعد كم من نقري مركز النبي قال نمرنا شركة كما دعاية لقد نمرت معصوم بوناها لكن خطاب كأسك على خطابي على حضلي لكن ذلك لوجه هذا مراسك وقص على وأمتي يسويا حمد يعني حلم من نقرننا يعني حراعننا بالله محايا النبي مرة على مشركين إذن كمؤمنين تحراعننا سلاسة كالوية حضات رعدان ظالمين تقد كم النخونيسا الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم أهل كتابك قوة علماء آها أي ربك ورمي الذين قوي آتيناهم أنسينا الكتاب كتابك أنسيني ويهودي النصارى ذي كندا يهودي النصارى يعرفونه ضمير كمريقة وعلنين عليه الصلاة والسلام يعرفون ويقرنيا هو نبي الله محمد أي يقانا وكتاب كوريا كو يقانا سفري سيد الماما أولي كتب كوريا كتالا مالك النبي محمد هو يقانا كما يعرفون سرعوا قرنيا أبناؤهم وينشوا ذا إيدالين إن مرة إيدالين سرعوا قرنيا أي نبي الله محمد نعوا قرنيا صلوات الله وسلام عليه ساتوا يقانا ويا كما يعرفون أبناؤهم مالك يعني ذكوري علماء أهل كتابك نبي عليه الصلاة والسلام رسالة أوليين قرآنك الله حقي أوكا كياني دينك أوتا سفوين كيس كل أي كتبت وذي كوي قرنين سيد أولاد وذي أي قانان أيين نبي أقرنين فلذلك قرطبي وحولي ويروى أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أي وحل وريائنه ويرقال لعبد الله بن السلام عبد الله بن السلام النظري عبد الله بن السلام أو يهودي بن نظير كمدها أو صو إسلامي أيو عمر بن الخطاب وحو كيري لمن حفر وحوها من أحبار اليهود علماء اليهود يعني علماء صو إسلام تبو كمدها عبد الله بن السلام عمر بن الخطاب وحو كيري أتعرف محمدا صلى الله عليه وسلم كما تعرف ولدك لا أيضا في إرمي سلا وين كان أتقان إنك أعطى شيء وين كان سلا أتقان نبي محمد موقرنا سمحي لله بوحولي الذين آتيناهم الكتابة يعرفونه كما يعرفون أبناءهم عليه السلام موقرنا ساقوي مركز عبد الله بن السلام وحوري نعم وأكثر هذا ويروني بس كبدا ويل كيدا ويل كعلي الإيش هذا سكبدا أي نبي محمد وأقارنا أبوي مركز في المامو وحوري نزل الأمين من السماء بنعته فعرفته ملك الجبريل ذا نبي سفدي سلا سودجي وكتب في هور نوغو سودجي مركا كان نبي سلا كو غرتي بوليه وصفي نبي اولا تلمانتيسي ملك الجبريل لا سودجي ساسر كو غرتي بوليه واني لا ادري ما كان من امي لكن ويل كي جبوير ما قرن يبولي انا ويل حقيقون عليك دلا اوي هاي هو يدي وحي سميت عليك ما قرن يبولي مني كده كتنسي ما يدي با ما عليك دلا ما قرن si aan marka wiilkayga u garaneynin tan Ilaahay Muhammad uu aqaan nabuu leeyahay sidaas u jeeda way sidaas u leeyahay marka ahlu kitaabku way yaqiinen nabii Ilaahay Muhammad (alayhi salaatu wasalaam) wa inna fariiqan minhum la yaktumuna alhaqqa wa hum ya'lamun wa inna fariiqan kayb wa minhum ahlu kitaabka kamida la yaktumuna alhaqqa haqqi ay qarinayaan oo haqqas waa maxay nabinimada nabii Ilaahay Muhammad في القرآن كأولين من كلام الله يهي كتاب كأولين أي قرنية وهم والحالهم أيغبا يعلمون قوة أيه أي قرنية علم أولئك إنه النبي الله محمد رسول الله يهي أي حق خريان وحين أقرنية إنه سيئي قرنان أقرن أي أقرنية وين مركا ذكا أي حق مركي قرنية لأجل عناد رفي هي نبي الكفر هي وحلا ماذا يكب قالوا غير أي أقرنية حقيقة لو أجهين وين الحق حق من ربك حق ربك عقبه كأهاري نبي الله محمد حق وامحي يعني الذي جاء به محمد صلى الله عليه وسلم من الله سبحانه وتعالى عن حقه ونبي الله محمد أولين من ربك حق ربك عقبه كأهاري من الله سبحانه وتعالى حق عن القرآن كإن نبي لماذا أعضدته ومن حق الكيمده هل إلهي كسوها تحجيث كما إيمانين مرد سلاتي فلا تكونن ها أهان من المنترين كوى شكية متك مدح النقل مرنا شكية سنك سوقلين مركا نبي لما شكنا يوم حيلو وغبيه مركو الجبريل وعيانا واركيا وحي يجيبا كسوة دقية مركا شكنا يوم لكن خطابك أمدى لوجي إذا أنك أنا للاحظ ديال ليه يعني ما ركتي حكشك مننا إنه القرآن كان كلام الله وياه حق وياه حق ربكين مرنا حكشك مننا وياه فلا تكونن ها أهان من الممترين كو شكيه متك مدح النقرين الامتراوح لذا هو أشكوه الشك باليراد مرك خطابك النبي جينا لوجيدا وهو تعريض للأمة أمدا عن الله بنتي يا الله سرديب يا للي ما هذي النبي الوحى القصري أما جانا لوجيد مارتي هذا كن مارتي الله أنولجيدا ويا ولكل وجهة هو موليها فاستبقوا الخيرات أينما تكون يأتي بكم الله جميعا ولكل متكست كله يعني ولكل أهل ملة نود لكل تنوين تسارا تنوين الحوض أي لهذا حوض عن اسمنا لهذا اسم ماشي كبه عن أي لرشقل كانت بدر كيه ولكل أي ولكل أهل ملة نود دين كستا أهل كيه بعرضت كيه كله وحوليه أغسقنا له وجهة أي جهة أي وليه جهة أي وليه ما يرؤو جيسته أو قبلها أي اللو جيدا مركا يعني هذا وجهة روح اللو جيدا وبمعنى الجهة أي اللو جيدا ما يرؤو جيسته أو قبلها أو قلبته أي أمد والبابا لذلك هو إساقبا موليها مثل جيسته يؤيها قبل رأسه وجهة بوليها هو أحد كاس أهل كاس مدفع أهل من لذا موليها هو أجيسر أيه وربك السابة جهة أجيسر أيه جهة ذات أما حق هالنقطة ومتفحة هالنقطة أما متباطلة هالنقطة مدور بابا ماله أجيسر أو مارس عبادة يحلى منها هو نجيسر بوليها هويا ولذلك أبو العالية ومفسرين في سلف الكاملة مركوا فسره يحليه أيضا يعني لليهودي جهة هو موليها يعني وجهة هو موليها يهود حوليها قبل أوجهة جهة أوجهة تبولي وللنصراني وجهة هو موليها نصراني هنا وحوليها جهة أوجهة تبولي وهداكم أنتم أيتها الأمة إلى القبلة التي هي القبلة الله إذن كهلوني أمدين أمة محمد قبلة قبلة أحي وقبلة إبراهيم أيها رب سبحانه وتعالى إذن كهنوني معناها أبو العالية وكفسري وحق لقب سلف كركب إذن مفسرين تاري سلف مجاهد وكلي عطاء وضحاك ربيع بن أنس يسدي معناها سكرب يقوى لفسر ياوية ولكل أمتك كل يد ولكل أهل ملة وجهة جهبة إلى ذلك هو أسقب الطفقاسي موليها مثل جيسة بيئوية مسلمين تكعب لأجيسة يهودي بيت المقدس أجيستا نصارى يوحي أجيستا مشرق مطلع الشمس أي أجيستا ثلاثة سنية ما تقلوا البابا جهاد هذه ليلة هي مسلمين في لازمة جهاد إيميوية تبلدين اللازمة الله رأيبين يا ريوية فاسوا رب سبحانه وتعالى لي فاستبقوا الخيرات فاستبقوا الددقة وترتموا فاستبقوا ترتمى يعني مسابقة سنية ترتموا أكل حرمرة الخيرات خيرات أكل حرمرة ما كميت قال ما شارك الروح يدهان الحف والإيصال الإرادة يعني وحي أهد مركبه فاستبقوا إلى الخيرات مركبه إرادة للفقوية والله وصليه حدث في حرف جار كبير لقوية مركبه الحريرية فاستبقوا الخيرات فاستبقوا ترتمع أكل حرمرة الخيرات خيرات أكل حرمرة يعني وحوي الله إذن أمر إنا قبل ذي أجيستان بيت الله الحرام مركبون ذي ذي قبل ذي ربي أو إذن أمري ويا أينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا هل كان وحاد الله أو نوت المامية إن بني آدم كمخلوقات كو إذلبا تحت قبضة الله وتصرفه إنك سبيه هذه آن في من نوت أو عرضا جركين أو عنطاء باب أضو وجركين عرضا أو كوكرا تقاهي ما الكستو جو خدبا الله وقصو كل مني والمكيني سدا سالوجي أينما ميل الله ماشي تكونوا آت أحاسان هذا بني آدم كتهين يأتي بكم وإذن الله إيماني الله ألي جميعا إذنكو أتنبو إذن الله إيماني حال كونكم جميعا إذنكو إذن أيو ربي إذن ولكيني قيامها لإذن سوى حاضرين وحال إذن سوى حاضرين للجزاء والحساب إلا إذن حسابيه هي قف والبابا ماشي أو كل انتي يعني كي دبين إلا تكتي انت المعركة قبتي إيه هو يعني جيكي سنكو باباي ولا سوعدين كي بطا كود حد انتي وكود وحي سنوها لقصو صاري كي بحل أول عني أمروح لمن إلهي وكيني كي عرض لقو آسو عادي إلهي وكيني أينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا مالك استوت أهاتاما رب سبحانه وتعالى قيامه وإن صوم علينا ما كسوف يجازيكم على أعمالكم ويا فماشي إنه إذن كأبر مرمية إن الله أله قدير عليه كروي على كل شيء شيك استكله أو أبو إله أولي سبحانه وتعالى ومن حيث خرجت فولي وجهك شطر المسجد الحرام وإنه للحق من ربك وما الله بغافل عما تعملون ومن حيث مارشي خرجت أضب حظه أوت آدرة جهد الظن طبعا نقطه فولي جيري وجهك وجهك هذا وحد جيري شطر المسجد الحرام أي جهة المسجد الحرام مسجد الحرام جهدي سا أسو جيري وكعبة مال ألا ما شاتفت أسو جيسو مكا أيضا فرضى الله سوى شيئي فولوا وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنت فولوا وجوهكم شطرة وصامر حدنا وامر لبعض الشيء مرسد حادنا والسوء علندونا مركز تكرار كان وحالي رهلا وحوجين العلنتن لسوء العلنية وحوجين وأمرك استقبال القبلة هيا مسلمين تلقوا أتكين أيوية ومن حيث خرجت مال الله ماشي أضب حضا ماشي أدبا فولي جيد وجهك وجهك شطر المسجد الحرام مسجد الحرام جهديسة وجهدي وإنه أي إن التحول إلى الكعبة جيد انت وريجد كعبة اللوسة وريجي النبي الله محمد للحق حق وي ومن ربك حق رب العالمين هذا جيد انت أن الوجهدي وحق الله حق يتكيم دويا الله باكو أمري أمرك إلهي هنا قال تعالى رباوية وما الله ألا معها بغافل عليه هل مامسن عما تعملون وحد سمينيسان وحد صليسان وصميسان رب وأغيان مرك معنيه هو تهديد ويتيه فروك رأيه لم يتعي وما الله بغافل عما تعملون عما تعملون عما يعملون أصامرنا أي لم يتعي ونوع تهديد كمدة الله هو إذن أغيه وحد لوحد سميسان الضومرية صار ذكر ذلك أبا المرين ومن حيث ماشي خرجت أبا حضا أود آدو جهاد دون تبا هم نقطه قرح كصباح يقرح وضع يبرك يكافر ماشي دون تبا يعني وقوي يكافر ماشي دون تبا هم نقطه فولي جيري وجهك وجهك يعني أيها المخاطب أما النبي ينقوى القصة عليه الصلاة والسلام فولي جيري وجهك وجهك شطر المسجد الحرام مسجد الحرام جهاد يسوء جيري وحيثما كنتم ماشي آت أخاتانا مسلمين تيه مركو فروحة وينبي قال الله حضره مركز لبعض المسلمين تبع الله وحيثما كنتم مال الله ماشي أبحاثان فولوا جيريا وجوهكم وجياشين شطره أي جهة المسجد جهته جهة المسجد الحرام مسجد الحرام جهديسة وجيستبوا الله لي سبحانه وتعالى بك علماء وحيليهم العلم كان سدح للجير لسوع العليي سيد عبد الله بن عباس أو عديي وحوليه وللتأكيد أرنك الحجين يا الأذكين يا محاير وحوليه لأنه أول ناسخ وقع في الإسلام نسخ أبوه الرئيق إسلام كتعب عشين لما نسخي قبل الله أبوه الرئيق قبل الله لما نسخي بيت المقدس كسو جيسا ليري كعبة له جيسو ما كان نسخ أول يجين تاس حكم في غراء كعبة اللوتي بيت المقدس لوتي كان يلغي جيسو قال لما نسخي وكل قول نسخي كعبة له جيسا وحبوبة هي تكرار يقول العلم ذاتك إن لتصوح نسلق أسماع رفعين لقوات كيساس وليه بعض العلماء وحيليه الميه وحوهو منزل على أحواء سلح هذا حال ذات سلح هذا مرة آيضا أي شيء كتن حال ذا لوك للدجية وحال ذا لوك للييرا كان هراء ومارك يريد يعني آيضا هراء كجلتين وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطر هدى هراء وحيليه مدى كوبات أمر كاس كوبات وحوهي waxa loo jeedaa qofka kaabada indhaha ku hayo oo marka arkayo baa loo jeedaa bilay kalabaad oo la yiri maartay yaanu min xayso kharajta fowl wajiga shaqada mid al haram weenahu la haq min rabbikna waxa weey qofka maka degan laakiin marka kaabada qayb ka ahon kaabadi aanan arkaynin magaalada dhinac uu ka degay maka asaga laakiin kaabadi uma jeedo khaasa loo jeedaa bilay midka saddexaad oo min xayso kharajta hadda ayda ugu dambeysana وحلو جيدا ذكا انتو دي صوحر تي بلدان تكالي جوكتو او اذن مقارين مكا كبحسان وضن ايا لو جيدا بيدي لكن معناها عبد الله بن عباس لآد وموقضه مدام او اول ناسخ او اها اول نسل وقع في الاسلام نسخ يقول دعي اسلام او اها ايا ذكا لبريا روح جينا ياويا لألا يكون للناس عليكم حجة الا الذين ظلموا منهم لألا يكون محا قبل هذا أقول جيسا نيسا جهد هذا أقول جيسا نيسا لألا يكون إن أوسن أهان للناس ذكي عليكم دشين حجة حجة إنيسا إذن كي يالنين يعني حجة إذن كل حجة تمام إنيسا ذكي إذن كي يالنين ما كذب كان للناس ذا لما عمد المتسلين تلك الشيء الناس يلوجي ذا وحليه لألا يكون للناس ذا اليهود بلوجي ذا الناس يهودا ليرهدا يعني سدا سوي كفسران محيالي وحي قرنيين إن نبي الله محمد توجهه سأوجه استكعبلا إن يتحي من صفاته أي قرنيين في المعنى أنه محمد أولا إن يكمته قرنيين مكا يهودي مكا سأيس الحجين كوية لنين حدينا محمد أوسن سواجه سان لحي وحي حجي سمي الله والله نبي نلوشيقي لماذا يعني كعبده قلت كان لها بردي إلهين ويكون حجية ملاهين محوب بيت المقدس كليه وجهه أسوى كارينو كعبده وجهه سلال الربي بيقران لها يانكو تلتين أنكو أغين ما كالسيح الجدع يوقو أبا حيانكو غسو جهه دي مني بان الليل لألا يكون إنه سنعان للناس يهودي عليكم دشي نهضى مؤمنين في سهين حجة حجئين يسيدن كوية لنين أما الناس كإن لو جهده مشركين تإن لو جهده مشركين الناس اللي يرى هذا مشرك العرب يعني وطنيين في النبي مارت لجو في عرب صاحي هي اللي جيدة ما كو حجره ذو حين قولي هيا قرى هنا يرى هذا من كان يعني الشيخان يا محمد كانوا دين في النبي إبراهيم كسو بي هاي يعني محوق مسوى جيستي هذي وكي هم في إستاهي محوق عبدي يعني بيت المقدس محوق مسوى جيستي وهل كان قويين يعني هنا يرى هذا سيسا حجئ إذن كوية هذا كانت بيدي جيرا مشركينتو ثلاث مفسرين في السعودية وحيليهم يعني مارتي أن هذا الرجل يزعم أنه على دين إبراهيم فإن كان توجهه إلى بيت المقدس على ملة إبراهيم فلما رجع عنه حديث يتسدي سأيته قبل هذا نبي الله إبراهيم بيت المقدس وجهسته بحيث يسوجه سيد الله وقصوى الله بني مركسي أيسا مشركين تبع حجئ إذن كوية لنين أيان قبل هذا كوصوى رجلني ورب لي إلا الذين كوي مويه ظلموا الظلم السمعي أو منهم بكي كمدة إلا الذين ظلموا وحلوجد إلا المعاندين كوا معاندين تماما دكاس عندنا محمد يخسين كرت فجك ستاو كنتو قنع معيه ومعاندوه عناد النسو التالية مكوحو كو كان عيبا لما أركويا الكاتب كوا مرن حجودو كمية لميا فلا تحسوهم هكبق النناء يعني ذكي ظالمين تاها شبهوين كأي فريان معاندين تا يعني مارتين يعني شبهوين كباطل كأي ذكي قوت تشويشين ايان حكا عبسن نوي وخشوني انيقى ايقبق ابو الله لي سبحانه وتعالى يعني انيقى خشد اسكالة انيقى اهل يعني مارتي انا اهل ان يخشى منه فصل قبق انا اهل واه سلا درسين انيقى ايقبق اتكلت هكبق منه شوفوا انك ذو شوح باطلة قيمة اوير لنويا ولأتم نعمتي عليكم ولأتم نعمتي ذو حنكو عطينا لألا يكون ذو هراكو عطينا ولأتم نعمتي محام قبل ذو وجه ذنك لألا يكون للناس عليكم حجة انا يسندك حجة اذن كيال ايو ولأتم انا تميسره نعمتي نعمة ذي انا تميسره عليكم دشينا لذين نعمي وناك آن إذن سيئنا إذن كنت ما يستيرو درسي الدار قبل هذا أسوه مارت أسوه ريجيني أو إن قبل هذا النبي الله إبراهيم وفرال لذلك بشرعيين هاتقا بشان أي أن عمد الرب إذن كنت تاميلي إذن كنت كاميلي ياوية ولعلكم محاذلين في ذلك المؤمنين تهداتيين تهتدون إنا تنونتا أو حد كنت أوليسان مما ضلت عنه الأمم وحي أمريه فرأي كبمين فأذنك كنت أوليسان قال الله إذن كهنونية فحال إذن كهنونية كعبد عصو إله سبحانه وتعالى نبهنونية سنة حديث كي النبي جينا بفرع عنصو مرني وحا أي أهل كتاب كحستان وحا ويقبل لغا ساكمت مركب إنا قبل لغا كهنونية بألو جينا كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون. كما أرسلنا يعني كاف كان كما أرسلنا كجل سيدكو هرم بولمدي وحويا لا في موضع النصب على النعت لنصدر محذوف مصدر ماشي كبو أن أيو نعت أيهاي أو صفة أيهاي مركو وحالين هاي يعني ولأتم نعمتي عليكم نعمة إن أن تامية لدرتين حيان قبل ذا مكة إذن كوجيري إتماما طما يسترد أو كما أرسلنا مثل إرسالنا درتين أو كلا لمدة أن درمي فيكم تحذينا عن كسو درمي تحذينا عن كسو درمي رسول الرسول رسول كأو منكم إذن كإذن كمدة والنبي الله محمد عليه الصلاة والسلام رسول كاس يعني صادرس بعد صادرني باب النعمة إلهي سبحانه وتعالى النعمة ذو الدين كامل يلي كم يتأهويا نبي الله محمد صادرس يسأل صادره ونعمة ويا النعمة ذي الله كامل يلويا وليتم نعمتي عليكم نعمة ذي الدين عن كامل يلويا إتماما مصدر كهناسة كقدر أو ألكار كحفا أي كسب بيننا كامل يلويا كما يسترقنا كما يسترنا كما أرسلنا أي مثل مثل إرسالنا ماذا مصدريا كبقينا دردتني أو كليتو فيكم تحنينا صادرني رسول رسول أو منكم إذن كذن كمدا عن إذن صادرني رسولك يتلو أخرنا عليكم دشينا آياتنا آياتها نكو أخرنا قرآن كي رسولك سوى يزكيكم إذن طهير يو إذن كالطهير يو يعني محو إذن كالطهير يو من رذائل الأخلاق يعني محو إذن كالطهير يو أخلاق لتيدحن وهو إذن كالطهيرة من أفعال الجاهلية وشرك دي وحل منك سنين جرتين جاهلية مرتا كل جرتين أيو إذن كالطهيرة هو دين إي أخلاق إي توحيد بعد أنك الطهيرة رسولك سوى يعلمكم إذن بريو الكتاب كتاب إذن بريو وكتاب القرآن كأهويا والحكمة حكمتنا إذن بريو حكمتنا وسنده في ذهر أنصر ومرني سنده النبي عليه الصلاة والسلام رسولك سوى يعلمكم إذن بريو ما شيء إذن بريو لن تكونوا أيضنا أحين تعلمون كوية كأن أيضنا أحين وحيدنا العلم أرحين وإذن قرنين رسول إذن بريو أيان ماركتي تحدي نسلع لكم صادرني فنعمل إذن كوية تامية الميوية نعموا إذن نبي سوى درسيس عليه الصلاة والسلام مكة نبي عليه الصلاة والسلام وحو بري وح أينا أقون ذاتك لأن قومك اللي صادرين وحي أهاي الذات وثنيين فلح لي عابد جري يعني مركو سفر حدو قلو تقحو عابد جري وسجود جري ناشو يا لمركو واي أو سفر أو قلع أو مركا راشن أو كرسد سد حدا تقح أو ديكسي أو دوس دو سار تهدو تقح كلا واي أي تقحان تاسو عابدية أو سجودية تقح لي عابد جري وحي سمين جري بقتي لعون جري ما يجدو حبي جري إلهي برنو نودري مركاس بقتي لعون جري dad aad u qosayay bay ahay dad waxay ahay midkooda qawiga oo awood leh kan daciifka oo xuno ay ahaayeen mujida dad jiiraanka ana u fiicneen bay ahaayeen waxa soo idin akhlaaqdaas oo dhan ayuu ka bedelay tawxiid baa la baray alla kaliina u sujuudaan baa la baray xaq yani waxa neefka ay gooracdaan inay cunaan baxtiga ka haraan baa la faray jiiraanka xaq u leeyahay la tusay diin iyo akhlaaqiyad fiican ayuu nabigeena عليه الصلاة والسلام إلهي أوسيي قوم في سماء بريوية ويعلمكم رسول كاس ويعلمكم إذن بريو ما شيء إذن بريو لم تكونوا عيدنا نهين تعلمون كوي أكو يقانا عيدنا نهين وحدنا إنك علم ورحيم بو إذن بريو فاذكروني أذكركم واشكروني ولا تكفرون فاذكروني أني قد يحس هذا الدوم الذي يدتهين الله بأورنا سبحانه وتعالى يحس أذكركم إذن كان عن هذا الحس أم إذن حسن أنا إذن حسن يعني ذكر كيغي الشيغة تصبيح ديدي تحميد كيغي أمر كيغي وطقادة وحالة ذكر ريبوت كهرتا ذكر هو أكاوي ولذلك سعيد بن جمير مركو فسلا يحولي اذكروني بطاعتي أذكركم بمغفرة فعدي إذن إذن حسن أنا إذن أعطي أعلان إذن حسوس إذن حسوي أنا إذن مغفرة إذن مدافع إذن حسياوي فاسو بيجر حسن بصر وحولي مركو فسلا اذكروني فيما افترضت عليكم وحا إذن كفر ديالي سمينتو الرأي ما كان أو سميسان اقوحس عني ويا اذكركم فيما وجبت فيما يعني أوجبت لكم على نفسي أن نعم إذن كحصه وش عني نفسي ذا اسكو مارتي اسكو واجبيين وإن إذن دم دافو إذن محريس فالجنالي إذن سيو أنا إذن كحصه أني نتا سلاسو أورنج روي. ولذلك في صحيح مسلم يعني إمام مسلم في صحيحه وحكوا لنا حديث القدسي ونبي يعني الله وكوريه وحور الله وأورنه من ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي قفك أسجل نفسي الأهم في سعني الحصاء أني أنا مثل الكحصاء وأمانا ومن ذكرني في ملأ فتحدث أصفر كل يبوها كل يسوء الله حسين الله أنا كل يسوء مارك حسى قفك ومن ذكرني في ملأ فتبلنا سوء كنت أحضر قفك أني حسنا ذكرته في ملأ خير منه ملائيسي ذكي أو لجوغي ذكي خير بدن ومكي خير بدن فأنت تحضر الكحصاء ملائكتي إلهي هل كانت الكحصة ياوية مركة ذكر الإلهي والتصبيح لي التحميدك إيه تهليش إيه وناك قفك إنه كجر ومعاسل إلهي كفو قاده مارس الطاعده أو قاته سلاسة الرسول الله أكد ذا لبا لزوني وي حتى إنك قادم الله مغفرة يدم دافئ نحريش بو نصيني ياوية واشكروا لي أنا إيهو شكريا ولا تكفروني يعني نعملها إذن قال كشكريا ولا تكفروني هايقو قالوا بمنا وهايقو كفرنينو نعملها إذن أسترنينو حقرنينو ويا يعني نعملها أقرنينو بمعركة الله لي سبحانه وتعالى نعملها رب قال لكو سيئو وحال رأينا كشكريسو شكرك معنى يا دماء إنا تحفك لي كثر هذا الحمد لله كرينا كثر هذا يعني أحمد الله وأشكره كرينا كثر هذا معه وإنا فعل كقدرته فعل إنا تشكر سال رب الله عاصم هذا كسيئي شكر جد وحلاط عبدا الله إما إخلاص الله إما وصلنا لله إما طال جربا حوله إله كسيئي حق مساكين تضعفه كقول هذا واحتفي أخر ماذا يقول هذا واحتفي ساس الله جربا يعني شكر جد وحلاط ربا فعل يقول أنت أنا أسود الكتب هي شكر جد جربا ولا تكفروني أنا إله قالوا بيننا نعمله إذا حق رمينا ول نعمله إذا نسي نعمله ما نسي كن أقوين ونعمة الإيمان والإسلام نعم وين إلهي نسيه سبحانه وتعالى شكر جيدنا مركوا إنا أيدي كل دقنا الله إيمان الإسلام لمذي وين ولذلك قفك الله سبحانه وتعالى نعمه وسيه كشكريا الله وأكر لي وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد هذا نعم إلهي كشكرنا الله وأكر لنا ونوزي لنا لكن هذا ما أردت أن كشكر وين كفرنا عذاب إلهي ومثل هذه أبو أذكوية يا أيها الذين آمنوا ذلك المؤمنين فأهايوا استعينوا كالميستا بالصبر صبر كالميستا والصلاة صلاة كالميستا صلاة صبر كالميستا أي رب لي سبحانه وتعالى إن الله ألم مع الصابرين ذلك الصبر أي لجر الكوذية ولجر أوية معي هذا مركة حركة لشيء الله ما ربطي أبامض ولجره معها معية ذاتية ذات تبيس إلهي إذن كل جرى معه الله هو فوق عرشه عرشه يسو كسر ريا كيف يشاء صودانون وكسر ريا لكن معيانان وحوي ومعية العون والنصرة والتأييد أيال إلهي الله هذا إذن لجرى يوم إذن كالمين يوم إذن أييد يوم ما ركي قرقار إنسين يوم ففك الله أولجرنا عدقوا كبقايا لما أركويا مركة واستعينوا بالصبر والصلاة الصبر والصلاة إن كالما يسطه حيال الرباء لبهده قوي ما دمره إن عليه الصلاة والسلام صلاة أدري دي جري يعني صبر كوحال الرباء يعني إنه وقف الدلقات أياشو عيال الرباء مصائبك وحال الله وحال ربك وقدره يعني لب إلهي مكو وقدر وإنه دلقات إيالتا أو تصبرتا أو رب قال إنه كوك يعني أدقرته عيال الرباء حيالي يعني وحو ليه ابن كثير وكره الله وحو عديه ليه هاي يعني وبين سبحانه أن أجود ما يستعان به على تحمل المصائب شيء تبك إن الحمبار أو قفك أو قاذاه شيء أبوناك بدن قارستي سأردك كصبرا يعني أو قاذا والصبر والصلاة بصبر والصلاة وين مركز القاذا للرباء يعني إنه وصامرنا واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين في سورة البقرة أوائل كان كصامرنا وين بل نبينا عليه الصلاة والسلام وحو مارتي مارتي حالكي سفدي سحوة كان إذا حسبه أمر حدي أرن أو كسو كرده أو حو كسو دليان كي مادان بادر إلى الصلاة صلاة الرسول قد لدي جرى عليه الصلاة والسلام يعني عبد الرحمن بن زيد بن أسلم صبر كمركو تلمامي ومتصرين في السلف كويان وتابعين في كمدا وحودي جري فالصبر في بابين سنه بن كثير وكسر قولنا في كثير صبر كل باب بابوي الصبر لله بما أحب وإن ثقل على الأنفس والأبدان الله الله صبره خفك وحو ربي جعليها لغو صبره ما اخترى حدبته جلك نحدبه صلاة ضد بيكو أذك سهي إن أسوك عن جهاتك وشيك بضن نفسي بابحي سقفك وأدمانيا وحاس ربي باجعا إن أخفك كسب ربع الرباوية تكوبات وبابك كوباتوية كان لبعض وحوي وصبر عما كره وإن نازعت إليه الأهواء وحو ربي نحبي هاي أو ربي كره سنة يدين ينا إنه كجوك سنة وكسبره أي قفك للربع حولي سبح الله درته حتى هذا السماء سماء نفس عقوب حقوق ريس لها درته وإن البيجاء وطور استعسوية مركز صبر كاس قفك اللي ماذا الله حوليه إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب ترك الصابرين فأه صبرا أجر قودة حساب الآن أيو الله سبحانه وتعالى سينا ياويا والله سبحانه وتعالى علمه